قال المصنف رحمه الله تعالى: الإجماع. تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نعم، يقول في التعريف: هذا هو تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. أما عند في الاصطلاح فاللغة معروف، أما في الاصطلاح يقول اتفاق، اتفاق مجتهدي هذه الأمة، اتفاق مجتهدي هذه الأمة. فالاتفاق هذا شرط. أما اتفاق علماء النحو أو علماء الفلك، هل هذا يعتبر؟ لا يعتبر، فلا يعتد باتفاقهم ولا بخلافهم، وإنما يعتد بماذا؟ باتفاق علماء الفقه. ولذلك يقول ابن حجر ماذا قال: ونعني بالعلماء الفقهاء، ليس كذلك؟ نعم، يقول اتفاق مجتهدي هذه الأمة، فلا بد من الشروط أن يكون الذين اتفقوا من المجتهدين، فلا يعتبر باتفاق، فلا عبرة باتفاق من هم؟ ها؟ أحسنتم، العوام، كذلك أهل التقليد، لا عبرة باتفاقهم ولا بخلافهم. هذه الأمة فلا عبرة بماذا؟ باتفاق علماء أو النصارى، أمة موسى، أمة عيسى، لا بد أن يكونوا هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الشروط يقول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ماذا؟ إذا كان الاتفاق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يسمى إجماعاً؟ لا يسمى إجماعاً، لأن الذي يحكم بالمسألة من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان موجوداً فهو الذي يحكم ويصدر الأحكام، فممكن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا التعريف اشتمل على شروط الإجماع، شروط الإجماع. طبعا على حكم شرعي يخرج ماذا؟ الأحكام العقلية. الأحكام العقلية لو اتفق العلماء على حكم عقلي لا يدخل في الإجماع الشرعي. نعم. وخرج بقولنا: اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع. إذا اتفق العلماء ولكن أظهر أحد العلماء من المجتهدين ومن المعتبرين الخلاف، فهل نقول هذا ينعقد الإجماع بين الأمة؟ لم ينعقد، لظهور الخلاف من أحد المجتهدين، من أحد المجتهدين. نعم. وخرج بقولنا: مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. وخرج نعم. وخرج بقولنا: هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر. إجماع اليهود، إجماع النصارى، لا يعتد بهذا، لا يعتد بهذا، ولا لا يسعد. نعم. وخرج بقولنا: بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. كأنه يقول من حيث كونه دليلا، أي لا نقول الدليل إجماع الصحابة، الدليل إجماع الصحابة، ولا لا، ما يثبت الحكم بإجماع الصحابة، وإنما هنا من الصحابة يثبت الحكم بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول أن الإجماع يعني أجمع، مثلا لو يقول انتشر بين الصحابة كنا نفعل، ها، أو كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أي من جميع الصحابة، ظاهر اللفظ من جميع الصحابة، فلا نقول هذا إجماع بين الصحابة، لا، وإنما نقول هذا ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو في حكم ماذا؟ المرفوع حكما، أمس أخذنا المرفوع حكما، ولا لا؟ ما أضيف إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. نعم. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع، وخرج بقولنا على حكم شرعي. نعم، يعني اتفاق الصحابة، اتفاق الصحابة كنا نفعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله، فهو ماذا؟ ليس إجماعا، وإنما أي مرفوع حكما، وإنما هو نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي، فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. أحسنت، هذا واضح. نعم يا شيخ. والإجماع، والإجماع حجة لأدل هذه سوف يسرد هنا أدلة الإجماع، وهي كثيرة، وذكر بعض الأدلة وهي كافية، بعض الأدلة. نعم. والإجماع حجة لأدلة، منها أولا قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة هنا على، قال يشمل الشهادة على أعمالهم. نعم، وكذلك يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. وعلى أحكام أعمالهم، أن الله جعل قول الأمة مقبولا، أن الله سبحانه وتعالى جعل قول الأمة مقبولا، فهذا ماذا يدل على أن إجماع الأمة ماذا؟ حجة. حجة، هذا يدل على أن إجماع الأمة ماذا؟ حجة، لأن جعل قول الأمة ماذا؟ شهادة. مقبول، قول الأمة مقبول، هذا يدل على أن إجماع الأمة حجة. نعم، هذا هو الشاهد من هذه الآية. الثاني، ثانيا قوله تعالى: فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، دل على أن ما اتفقوا عليه حق. هذا دليل من مفهوم المخالفة، كذا يا عبد الرحمن، هذا دليل من مفهوم المخالفة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وش تستفيد من هذا عبد الرحمن؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم، هو الرجوع إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله والرسول. لكن ماذا، ما هو وجه الشاهد هنا؟ كيف يدل هذا على أن الإجماع حجة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، كيف تستخرج الدليل على الإجماع؟ يقول هذا دليل على حجية الإجماع، كيف استنبطنا من هذا الدليل على حجية الإجماع؟ نرجع للكتاب والسنة، هذا لا إشكال فيه، هذا ظاهر الآية، لكن إذا إيش الاجتماع، متى يجتمع في الرأي؟ إذا تنازعوا يجتمعوا؟ لا، لا يجتمعوا، إذا تنازعوا تنازعوا. لا، أنت فاهم، لكن مباغتتي في سؤالك قد يمكن يذهب نصف الفهم. نعم يا شيخ. صح، إيه، مفهوم المخالفة إذا لم يحصل التنازع فماذا؟ فإنه حصل الاتفاق. قال متى ترجع إلى الكتاب والسنة؟ إذا حصل التنازع، إذا لم يحصل التنازع فهو اتفاق، وهو إجماع، فهو حجة. واضح يا مشايخ؟ واضح يا عبد الرحمن؟ نعم، أحسنت. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا دليل، طبعا هذا مختلف في صحته هذا الحديث، لكن هذا دليل على ماذا؟ على أن هذه الأمة لها خاصية العصمة، لأنها لا تجتمع على ضلالة، لها خاصية العصمة، وهذا نص بأن الأمة معصومة من ماذا؟ معصومة من الخطأ، هذا نص بأن هذه الأمة معصومة من الخطأ. واضح يا مشايخ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإن اجماع الأمة ماذا؟ ها؟ لها خاصية العصمة من الخطأ، لها خاصية العصمة من الخطأ، وهذه خاصية عن غيرها من، عبد الرحمن؟ أحسنت، على خاصية من الأمم. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة. هذا دليل عقلي أراد أن يبينه الشيخ، هذا دليل عقلي. نعم، ماذا قال؟ فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطن لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. هذا دليل من العقل على حجية الإجماع وهو واضح. نعم شيخ، أنواع الإجماع. أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. أولا القطعي، لو أسألك هذا قل هل ثبت الإجماع في أن شرب الخمر محرم؟ ما تستطيع عنده قطعا. هل حصل الإجماع على أن الزكاة واجبة؟ ها؟ زكاة الأموال. هذا علم ماذا؟ ضروري ولا نظري؟ ضروري. وقلنا العلم الضروري هل الذي لا يمكن دفعه ولا لا موسى؟ لا يمكن دفعه. كيف؟ لأنه من أول، يا ريان، من أول ما يأتيك لا تستطيع دفعه. مثلا أقول حكم الصلاة يا ريان، صلاة الجماعة واجبة، صلاة الفرض، الصلوات الخمس واجبة، هل ممكن تقول لا أعلم؟ لأن هذا علم ضروري، لا يمكن أن تدفع هذه المعلومة. فلذلك حكم الصلوات الخمس واجبة، وهذا حصل بماذا؟ بالإجماع، أجمعت الأمة على أن هذا، على أن حكم الصلاة واجبة. نعم. فالقطعي ما يعلم، لذلك القطعي ماذا قال؟ فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. لذلك هل أحد يجهل بأن الزنا محرم أو يجهل بأن الصلاة واجبة؟ لا أحد يجهل هذا، ومن أنكر ذلك فهو كافر، من أنكر ذلك فهو كافر. لكن قيد الشيخ هنا قال إذا كان ممن لا يجهل، أما إذا كان جاهل فنتوقف عن ماذا؟ عن كفره والاستعجال بتكفيره. نعم. الثاني والظني ما لا يعلم إلا يعني بالتتبع، لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، يعني يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى تأمل. مسألة تحتاج إلى نظر، وقد تكلمنا عن هذا، تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى تفتيش في المسألة، تحتاج إلى النظر والتتبع في أقوال العلماء والاستقراء في هذه المسألة. فهنا يأتيك ماذا؟ الإجماع، ثم بعد ذلك تحصل على الإجماع، فلا يحصل بأول وهلة. نعم. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، فقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول قال هنا وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته وأرجح الأقوال. هنا بدأ عندكم سطر جديد، ها؟ هو الأصل هنا يأتي بسطر جديد، لأن هنا مسألة يقول وقد اختلف العلماء. كيف؟ اللون يعني أي كأنه ميز هذه المسألة. نقول وقد اختلف العلماء في إمكانية ثبوته، أي ماذا؟ الظني. أي الإجماع الظني أو الإجماع. نقول في إمكانية ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام حيث قال ماذا؟ حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح. يقول هناك إجماع غير منضبط والإجماع منضبط. الإجماع الذي ينضبط ما كان في عهد ماذا؟ صدر الأمة، فإنه ممكن الإجماع، ممكن ضبط الإجماع في عهد صدر الأمة، مثلا في عهد التابعين وفي عهد السلف ممكن ينضبط الإجماع، لكن بعد هذه العصور الأمة اختلفت وتفرقت وانتشرت، فلذلك ضبط الإجماع في هذه العصور غير منضبط، غير منضبط. هذا رأي شيخ الإسلام في هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ إمكانية ثبوت الإجماع، والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف. ما كان عليه السلف الصالح من هم؟ هم القرون المفضلة، هم القرون المفضلة. نعم. ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. ونستطيع نقول هنا، لكن إن ثبت الإجماع حتى بعد القرون المفضلة، إن ثبت الإجماع فلا مانع إذا غلب على الظن أن نقول الإجماع في هذه المسألة ماذا؟ واقع حتى بعد القرون المفضلة. ولكن الأصل أن الإجماع المنضبط هو ما كان، كما قال شيخ الإسلام، هو ما كان في العصور ماذا؟ المفضلة. واضح من شيخ الكلام، كلام الشيخ هنا، وكذلك ما سبق، واضح يا سعد؟ جميل. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا، أو في المسألة خلافا أو في المسألة خلاف لم تعلم. أحسنت. من يعطينا مسألة، مسألة هذه الأربع أسطر؟ نعم شاري. أحسنت، هذا كلام صحيح، كلامه نص في المسألة. هل يمكن يقع إجماع يخالف نص صحيح؟ نقول، يقول هنا، اقرأ على. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. نعم، يقول هنا لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل، تجمع الأمة والدليل بخلاف الإجماع، لا يمكن. واضح؟ لا يمكن أن تجمع الأمة على خلاف دليل. نعم، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما. فهنا المتهم أنت، تقول مثلا هذا الإجماع يا أخي يخالف نص الحديث هذا، فالمتهم أنت، كانوا يقول الشيخ المتهم أنت، فانظر فإن في فهمك خلل. كيف يكون في فهمك خلل يا التركي؟ يقول فإما أن يكون الدليل غير صحيح، فإما أن يكون هذا واحد، أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح، يعني تتصور بأن هذه المسألة خالفت هذا الدليل وهذا الإجماع خالف هذا الدليل، لكن الدليل غير صحيح أو غير صريح، أو غير صريح في المسألة، ليس نص واضح. نعم. أو منسوخا، أو أن هذا الدليل منسوخا. هذا الثالث. الرابع، أو في المسألة خلاف لم تعلم. نعم، أو في المسألة خلاف لم تعلم، أي كيف؟ وش معنى هذا أو في المسألة خلاف لم تعلم؟ أنت مشاري ما شاء الله عليك، مشارك جيد. نعم، أو في المسألة خلاف لم تعلم، ما معنى هذا؟ الداود أحسنت. نعم، صحيح كلامك أنه قد يكون اختلف العلماء، نقول في تفسير آية، لكن يقول المسألة كما قال الأخ مشاري، قال هل ممكن يقع إجماع يخالف نص صحيح؟ قلنا لا يمكن أن يكون الإجماع مخالف النص الصحيح، والمتهم في ذلك لو، فإنه المتهم أنت، قد يكون الصحيح غير ماذا؟ الخلاف دليل صحيح، نقول هذا الحديث غير صحيح أو غير صريح، صح ولا لا؟ لكن نقول ما معنى أو في المسألة خلاف لم تعلم؟ أحسنت يا عدي، لم يقع الإجماع، أصلا لم يقع الإجماع. أنت الآن تقول هذه المسألة أن الإجماع هذا خالف دليل، أو أن الإجماع خالف كذا، نقول بأن الإجماع أصلا لم يقع حتى تأتي بهذه الافتراضات. الإجماع لم يقع، وعدم وقوع الإجماع هذا لأنك أنت ماذا وهمت بأن الإجماع واقع، وهو أصلا لم يقع الإجماع. واضح يا مشايخ؟